فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه

الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا إنهم كانوا خالدين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم Oh! فأوجس منهم خيفة Wow.